قلنا في الأحكام باب الفجر صلاة الجماعة وجوبها صلاة الجماعة يا الله تبجانا فجر وجوب واجب مهودوا صلاة الجماعة واجبنا طيب لهم واجبنا قول الراجح من أقوال أهل العلم من المحدثين والفقهاء والمفسرين أبس حتى قول الشافعي واجب صلاة الجماعة واجب نبال وفرد الكفاية من المقرار فرد العين نو فرد الكفاية من دلنا بل دي أكتباغ توسن سو جماعة كسقد ليلة وباية متعة وانجل سكت إلى تالي لان فرد العين نو وجوب الكفاية نو وليس وجوب العيني نو وجوب الكفاية إذا فرد العين تلك مرجة جماعة قد لما هون لان نبي عليه الصلاة والسلام ذات طور بيدا مار هنا تقرر الدماء وتندر الرؤوس شنقلا تقرطو سيطال بار دمو سيفس هنا بلغت القلوب الحناجر شنق غرغر على تكافر سيفاية سيفالمو جمعون أنتو وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك وتأتي طائفة أخرى لم يسلوا فليسلوا معك وليأخذوا هدره وأسلحتهم إلى آخر آية إلى رب جل وعلا بس ذا بتور ميدا كازا بصلاة الجماعة بس ذا بتشنك بكوت لازم دين نمرداتنا بس ذا يموتوا جنة وديعون ستتلو ميجابان هونو بجماعة كازا بصلاة ما قد صلاة الجماعة جدا تور إن ديت الليلة ومرجعوا معاتنا وقول فضل صلاة الجماعة ما لتو يا يبلد آت إنجي صلاته كن كنتون عند السنجدنا ومارة تيدنا بقلب يسجدنا وصلاة جماعة صحيح كنتو زيرو كندغنا يسجد مارة يتوسن رماء بيلو غير من دلنا وصلاة الجماعة واجب تتوال صلاة أجرو عند الزيرو ليهوني كربا يقال نسال من منات يقوان الجلال لا صلاة جال مسجد إلا في المسجد وفي سورة أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة إذ لا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما أكل الذئب من الشاة القاسية ثلاثي وهذه لما وركبوا مع الراكين بذل مرة جاءوا الشاة جماعة من جماعة من بالو يعني لو عندنا وبمسجد مالتنا يعني يا أنا استنيا هلتنا وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة واحدة وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله أنا أقل الجماعة هلت سوس كوني بنتال أراد سوني بنتال هين انجدي بمليين بشي بيت من كتر كهونا جمعه وبزا كتر أجري بس طيب جماعة إمامه مأمو إمامه مأمو لتو جماعة إبارة إن الله شرع لنبيكم سنة الهدى وإن من سنة الهدى الصلاة حيث سنادى بهن كما في صحيح مسلم الحديثي عبد الله بن مسعود عبد الله المسعود لأنه الله نبياته سنة دنقوان يكنن من قد دنقوان وإن من سنة الهدى قد نقوا كأن من قد الصلاة حيث سنادى بهن مسجد الله هدو مسجد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أذرك علينا واستقر ولتنيا جماعة قادم سوء قادم كان درسة برقيت بس أنا فوق جزي عندي جزي من السلام أقادامي قدر رسة أو إشدال لكن إسكي السلام مت قلت جماعة مسجد إتشار من البعض نزيس جماعة وش لبيتشار شبركت تالو كهونا مجمرة بيازة وجماعة تشود الأخير مثل الله سالة كم ياسر لا بتشاهدوا بيسوق دم مرة طالب رماش تخلال فعله كابا بتشاهد هذا الرسالة وجماعة الجنيال الجنيال زميل ولا ماش خلاف عنه جمهور الفقهاء الجنيال إلى الإسكال السلام متى وصدر له بحديث فما أدركتم فصل فما أدركتم يا جنيال شو زين الجنيال مالك كما يقول ابن عجل وغيره وذهب الشيخ الإسلام تيمية قال السلام متى مالك ركوع قال درس آية جنيم بدليل حديث من أدرك ركعة من الجمعة وغيرها فقد أدرك جمعة فقد أدرك الصلاة بالوالدين من أدرك ركعة من الناس قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر كمل واستوعب ولا كل حال جماعة ميجنيو نعم ليلة سو كليلة جماعة ميسجد كليلة بتشا كم مسجد أو قد درس بتشهدون كهونة إسرة وصلنا ما سيجنيار بالوالد إن شاء الله يا جماعة بركة تعالى نمتاك هنا هي جماعة اللي بتشهد الأكيد ما سلام ماشي أكبابينا تنمش إسكي السلام طبق لنا نسي السلام متي كامتا بلو يا جماعة يسابدا سنو فمسارة توقن ويا مسلمو جماعة عند ديواني ودال العرودات كيزي ولا يسوس جماعة برسول كيزي عن نبرا فكاتا بيش منال بعد يال درسا وهو نكينات أو بتلاقي كتما أشنا قراتشين لا يعوم دم يتوقعوا مشول أيوة جاكا دم كينات تيتشلا دم عندي زكاة بلاي ما تيتشلا راينا سلزي إيش؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. عبد الله بن عمر ياو صحابي نو قرشي نو أحد الأبادلة الأربعة نو كابو هريرة قتلو حديثين بصفي زقادي إيه صحابي نو سلسة حج سرطوال شي عمره سرطوال قتل شهيدا ودفن بمكة بفخ الروحاء. حجاج بن يوسف الثقفي من بار عند جبار عنيد عند متو حيا شي يقدر عما تعني على من ينبر بابا سرطو مسلم نو ايه السو يا هنا تورو لاي عندي موري دوت مرزا قطيتوت أوكو بقى قطيتا لكاو ما تشوت النشي فرانا بهي سوية تكبرت لك سونا تشو عالمنا تشو يا جنت مرتا استمرو نبر بتزواري من قد من هذا الرجل طواف سيدوف تقع هذا الرجل تشو ايه تورو تنشي نكاكات مرزا ما ايدل مرزا لقوفة ايدل بزاو شهيدون وموتوا لبارا رضي الله عنه وارضاه. صلاة الجماعة يا أملك شباب قريش لنفسي لا لك قريش وطاعته نفس يرقت عيائية وطاعتها سو بينور ايه صحابينا يبالا سبحان الله. أشد الناس متابعة لرسول الله نبي الله كمان نبلاي هون بلومي كتاب السنب حتى تمدينة استمكا درس يسجدوا بس يدو يعرفوا بطن تكتاثروا يبالا سبحان الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال صلاة الجماعة جماعة صلاة أفضل بلتا من صلاة الفضل دبيتشاك مسجدوا صلاة بسبع وعشرين درجة بهايا سبعة درجة بسبع وعشرين ضعفة بسبع وعشرين جزءا يلا وبيلا ويعذبوا بخمس وعشرين درجة من عال دي الناس ما قلتوا يا نبي وقال نبي سسعين نبي ويواشو مهان دي تارقوا لك الله نوما ما سباسمو هيا مستعلوا مجمرا نقروا عشو السن تناقروا وهلا أهون الله دمو اندقناج أمرو هيا سبعة هنا دلوا عشو ولتونم تناقروا عالو أنت ولتني دمو هيا أمسني بارو بكر موتو يسجد هيا سبعة ميونو كرو موتو يسجد وهم هيا سبعة ميونو جمعوا بركاتا كهونا هيا أمسني ميونو جمعنا استنيا كهونا وهم دمو هيا سبعة ميونو يعني إمامو فقيه عالتشا حافظ القرآن كهونا دمو هيا أمسني ميونو عند ذاك الهونا بدو تناقروا سلسي ياو إما جمرا هيا أمسنا ناقر هيا سبعة ناقروا لونو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف الإفت هنا تبع الزالش على صلاة كصلاة في بيتي ببيته كمي سجده وفي سوقي بقبايا كمي سجده خمسا وعشرين ضعفا حتى جماعة في سجد كان بيتونا في جماعة إيه يا جماعة بوتا مسجدنا هنا وقيل آي بيتشاو مي سجد يعني عديسي كيدا وال عديسي فد بالوال إيه بسوقوا وبيتوا يسجدون على إنجي بتشا جماعة على مطلق ياتيك أيد على الصلاة الفضل بلوات راجعوا لبتشاو يسجدون من الله هونهم جن جماعة بيسجد ببيت مسجد جماعة خال إذا جماعة هيدو مسجد آي بلتا جماعة مكا بيسجد بيت ما لكن آدم بيت يا جماعة أيضا مسجد يا جماعة هيد مسجد بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة عن النبي عليه الصلاة والسلام بجد لما هو دمسين ما لنا سبحان الله باتري عبر يتنقل عقد ميمة زاري ما مبراتو حتى موبايل عبر اللي زاري قدر ختمه مبراتنا ما شاء الله نو باتري نو ندروش تشكروا نبر ركض ما دروش تشنا بعد يزاري سلسة سبعة ما تنبرو أربعة ما تنبرو سبحان سواج سبحان عند مسجد لما هيد زاري مسجد بيا بربو مايكروفونو وزا بيا مسجد سبحان الله ما براتو بشنا سو قلبو دركا كي ميغر ماتو مسجدو تا يسجد باچو اندا زي بابا زبد دروغين مسجد اگدي نبر اندي دو نبر مي هيدو سلازي مسجد مي هيدو تا براتو لكن ادم اي متا لا يا دي سابرا راو انا دي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعه تضعف على صلاه في بيتي وفي سوقي 25 ضعفا ايو 25 ضعفا جابو بقدمو تا الف ولاچو وذلك يي لو نتا ان اذا توضع فاسا وضو ودو أربو ودو نسامرو ثم خل المسجد وطع لا يخرج إلى الصلاة إنجي إنساقا يهونا إلى على جناس كفلاتا يهونا بالرئيطة بدن سيونا بزا يتأيكوا اللو بزا يهونا مسايبا لاللو قرسيبا لاللو قويتا درقا اللو من ليلة على ما أكلوا بس كهونا زيرو لو لا يخرج إلا الصلاة إنساقا بلو ميوتا على ما صلاة بيتشانا هونا مالتا لم يخطو خطوة إرمجا الرامدم إلا رفع له بها درجة أن يوم بأن الساقل درجة وجنة كفر ديني سبحان الله. وهو تانو بيها تطيع قرام تيع تاع هتيع ترقف في ريسا قائل وما هذا إيه هو لبعير ميجا وذا مسجد بما يدنو أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشا فأبعده بصلاة أجرا توقف من سو مي بزا سو ما أنه كري كري كت مي متوز خامس كيلو متر مي متاو يبتا كارات كيلو متر مي متو واق آدر ميجا ولد در ميجا ونكان مبلتا قطر ما دا فإذا صلى كسجد مسجد قبضو جماعه باهنو باق بابو لم تزل ملائكة أي وجدوا سلي عليه لسوا مرتانا إذن جمي ذيك الناس كما هون ما دام في مصلى وسجد بات بوتا إسكال لدرس بسجد بات بوتا بعد شيء بس أمت أبات بوتا كهون وأنا تمرد جن بمسجدهم قال إن شاء الله قال وطا مسجد بوتا لو أجونا غني على لما أوتشو من تلالج ملائكة الصلاة اللهم صلي عليه اللهم اغفر له ما رأوا ملائكة دعاته مقبولنا اللهم ارحم إذن يا أخي إنا مارتا إذن كابني من قرب يضيف الزم فطوروش ملائكة وش نمي طيب دعاته دم الله يسافره ينسو سراته من قذيب لن يقين ما أسلم لن يدعى ما أسلم الذين يحملون الأرش ومن حول يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفر الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وبهم عذاب جنس كباتو كذا انت كذا انت بكاتو يعني ما راتو ملائكه سبحان الله لا اله الا الله وصلاه تسجد ولا سنه مبتاه من تلم مسجد او سو فرد بسجدبت بوتا سنة مسجد ينبت ميلا ويم في ويم حالا ويم قج ويم جرا ليلا بيقر كالتمچه يونس نغير يناغر ذكرم كذكر اشا تناغروا مليت علبت الهلال فرد بسجد بتوسا سنة مسجد حرام بايقولم جن نبيو قال كده قال نهانا ان نسير صلاه بصلاه حتى نخرج او نتكلم بتلاي جمعه كهونا يبلط اي هونا يا عيد يا يا انتنونا بسوق فرد بسجد بتوسا سنة أيسجد ماله تنش يبوتا دينه تأسينا تبع إيه نيا وسجد بس بوتا سيبال بمسجد اللهم كتر يا تسجد بس بوتا دمو فرد مونا سنة زاش كونا بتأم ثمر لاجنا بلاجناه كاتي كات على تو بيسا كمان كتير ناونا كمسجد مونا صلاة كمسجد كي كمسجد كي كمسجد كي كمسجد كي كمسجد كي كمسجد كي كمسجد كي كمسجد كي كمسجد كي كمسجد كي كمسجد كي كمسجد كي كمسجد كي كمسجد كي كمسجد هي بدرنيا لي هون يشاء ومسجد أيون يشاء وهم أنت ما تشيو من غدنا يون يشاء مسجد قرب يسلا يال بعدين جماعة تفرم أم عندنا دونا بيا باس بس دجوا على مسجد تتو زفتو ليلا لي سجريه وهم ببيت فتنا كنا وبدي زمن نعمة وجند بس مسجد وش علمه دا أواو إن دبزة خلافتنا ومسؤولية من دزاي بزال لكن عاتم دروا أنت ما تشيو نبر بقرو وقت الدرسام نبر وسبوح سبحان الله بس رأي قدر كفيل يعلمه مسجدوش طبعا مستقرينه سبوح جاسم قواتوا لسان بيلي سلاله سبحان الله قد إذي كتمان قادي بالرات لو باباتو مليل بها قانون سرع الهبان إيش لنهي ملو إسراء قل بي سنبت أنا كانوا بما سرع مسرع دو طرونه يا منهي حتى جن مؤمن قبطوني سنبت إشلاء سوباي سنبت ولا كل حال باقر بيتو مسجدية لا صلاة لجار المسجد إلا المسجد سيد مسلم مسلم عند سيو أعمانه ما ترى زيلا لا ما تاو أعمان عبد الله بن مكتوم أبا سوت ولا أن جاءه الأعمى بلو الله تكسو أيد أيد البصير نان النام يقول سجل لم بتككل يقول تج مدينة ثباي أوري باب منامني بزابات من الشال على راجو ببيت سكر بلوت زور سيد هل تسير رسا سما لا إذا نعرض أو فأجيب لس فما بالك أينما ما هو أينما أينما يا مسجد غور بيته ولا ملوذ رعنا يوم يكشف عن ساقه إلى السجود فلا يستطيعون خاشية أبصار تراكم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون بدنيا ميلو أذان وذا جماعة ترتوى المتوت ناتشو وما تفسروا طيب الله مغفر الله مرحمه الله ولا يزال في صلاة في أجل صلاة من تزر الصلاة صلاة بالصلاة قل إيه القيدهم وذو إسكال فتا سواج أذى إسكال هذا الرجل ودو إسكال فتا بسجدبت بوتا كقوي كذا ربو كبقويتم عرفو إيه دون سجدو أس إسكي سجد رس يقوي كهونا إيه ملائكة وش ستي سنت دقيقة أنا إنجزي دمر أو سولت دقيقة تك ولا ساعة تك كل دقيقة وش ندمر بزاد دقيقة سنت إنجزي ندمر الله نمي أكو ملائكة وش عندنا أيضا الله مغفر له ورحمه وتوب عليه ليلا لي وتوب عليه مال شوف إذا ندمر ما ر توبة أركب يا الله كذي ما لقيت فندق الله ስለዚህ የሁሉ መስጊድ ሄዳ በመስጊድ ጀማዓን በመቋደስህ ነው። እቤት ማሰግዳ እዛው ክላስ ገብታ ዶብ ካር ከዛው ፋሚሊ አልጋላ ከሙሽሪክ ጋር አላህ ከነገር ጉድ ይፈላ ወነብ ረዲየላሁ ቃል ካብ ረሱላ ሰእና አስቀለ ሰላ አልሙናፊቂን ወይ መስጊድ ሰላ በመናፊቆች በጣም ከባድ ሰላት ማለት ሰላት ኢሻ ወሰላት ፈጅር ጥያቄ ነው። አሁን ሰው ሙክሩ ነው ምን ማለት ነው? መስጊድ ጎረቤት ይያደ ሌላ መስጊድ ራቅ ያለ ቦታ ሰግድ የሚሄደው ያው ምረጥ ስላራቀ አጅር ያን ያለ አይ እሱ በሁለት መልክ ይታያል። አጠገቡ ያለው መስጊድ ከሚቦዝ የእርምጃ ብዛት ማለት ነው ከሪቀት የመምጣቱ አጅር ባይኖርም ይሄ የኛው ደግሞ እዚህ መስጊድ ማለት ነው መንከባከብ አጅር በጥደ ከዛ ሊካካስለት ይችላል ሊተካለት ይችላል። ምናልባት አጠገቡ ያለው መስጊድ ማይቦዝ ሆነ ሰው የሚሰግድበት ሆነ ወይም ደግሞ ትንሽ እዚህ ያለው የቢድዓ ምናምን አስቸጋሪ አጥጋቢ አልሆነ ሰው ትንሽ ራቅ ያለው በሱና የሚሰግድ ከሆነ እዛ ቢሄድ ይቻላል ይላል። እንደው ፉቃዎቹ መዛሙ ቢላይ ከሆነ ሐነፊይ ከሆነ እዛ ሻፊይ ላይ ከመረጃ በሽል በርግጥ እንደዚህ እንትን የሚሉ የፊቅህ ሰዎች አሉ። አሁን ሐነፊይና ሻፊይ አሰጋገት ትንሽ ይለያሉ። በጣም ሐነፊዮች አሚን ካርት ይደበድቡ እዚህ ሰሜን ነው ብዙዎች አሉ። በተወሰነ በወሎ በተወሰነ ክፍል አለ ወሎ ሻፊይም ሐነፊይም አለ። በእኛው ክልል በደቡብ ከሻፊይ ውጭ የለም በፊቅህ ደረጃ ማለት ነው። ሐነፊይ ሚያቀውም የለም ሚያቀውም የለም አይደለም። በወሎ በሰሜን ጎጃም ጎንደር አማራ ክልል ማለት ነው በወሎ በተወሰነው አብዛኛው ሐነፊይ ነው በተወሰነ ሻፊዮች አለ። ሐነፊዩ ጋር ሄዶ ሻፊዩ ሲሰግድ ወለዳል ሲባል ባቡ ሐኒፋ መሰብ አሚን አይባል በስር ነው አፍን ዘግታ አባል ነው ሻፊዩ አሚን ይደወጥቡ ይግል ሰላም አሚን ባነፊያው በስር ይባላል በሻፊያው ጃረብ ይባላል። እንዳ ባለ ሆነ ይደው እዛ ሚማር ደውሎልኝ አረ እንደ ፈተና ላይ በመጥረቱ እንኳን አለው ከነሱ ተሰከረ እንደነሱ ሲገዛ ተታደሪ ተባሪ ለዛ ካባስ ሚማር ታይ አስከብ ሰላምና ፍቂና ሰላት ኢሻ ወሰላት ፈጂ ወለው يعلمون ما في ايمان اتو ولو حقوا ያላቸው ብቻ አጅር ማለት ነው ሱፊን በማምጣት ኢሻ ሰላት በማምጣት ሰዎች ቢያውቁ ኖሮ ማለት አይደለም ኖርማል የሆነ በግራቸው ተራምደው በበዳድ እየዳዱ ይመጡ ነበር። ሱብሃንአላህ ለምን ሙናፊቆች ይሄው የኢማን ጥንካሬ ይፈልጋል። ኢማኑ ላይ ችግር አለበት ሰው ሱብሂ ሰላትና ኢሻ ሰላት መስጂድ መምጣት ይከብዳል። ኢማን የበረታ ሰው ሱብሂ ሰላት በተለይ ሱብሂ ሰላት እና ኢሻ ሰላት መምጣት አይከብደው። ምክንያቱም ኢሻ ሰላት እንደ ሰው በስራ በሚል ይላል ያው መግሪብ ሰግዶ ይገባል ከዛ ከቤተሰቡ ሲና ከልጆቹ የሆነ ቡና ይፈላል የሆነ እራትም ሊል ይችላል በዛው ዲካም ዲካም ይላል አያችሁ እዛው ተኛ ተኛ ይለዋል በዛው የሱብ ጊዜ አይጠየቅም። እንግዲህ የቡልቆ ሙቀት ምኖ ምኖ አልጋው ምኖ አትጠይቅ። እንግዲህ በዛ ጊዜ መነሳት ኢማን ይፈልጋል። ሱብሃንአላህ ወሰሉ ወናስ ኒያም ተድኹሉ ጀነተ ረቢኩም ቢሰላም ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወለቀ ተመምቱ በርግ ተሰብኩኝ አን አሙረ ቢሰላት ሰላትን እንድትቋቋም እንዲያዝ ፈቱቋም እንድትቋቋም ቱማ አሙረጁል አንድን ሰው አዛን ተብሎ ማለት ፈልሰል ቢናስ አንድ ኢማም ይሄ እንግዲህ መደበኛ ኢማም ሐጃ ካለበት ሌላ ሰው መተካ እንደሚችል አትይዛል እንዲያስተግ ሶማን ጠሊቀ ዲሄድ ማይ ከኔጋ ብርጃል ወንዶችን ይዞ ማአሁን እጂ ማአሁን ሂዛሙን ይጣብ ሐጠብ የእንጨት እቅፍ ማለት ተሸክመው ምን ሊያደርግ ኢላቀን ወደ ሰዎች ዘንድ ላሸን ሰላተ ሰዓተ ጀማዓ ሱብሂን ሰላላው ሰላተ ጀማዓ ማይ ሰዎች የነሱን ቤት እንዲያቃጥልባቸው ዘንድ እነሱን አስለቅሚ አሸክሜ ሊሄድ አሰብኩኝ። ይሄ እርምጃ ለመውሰድ ነብዩ ማሰባቸው ሰላተ ጀማዓ በወንዶች ዋጅብ መሆኑን በግድ አስቀምጣ ፈውሃሪ ካለን ቤታችን እንዲያቃጥልባ ቢና ግን አቃጠሉ ያላቃጠሉ ለምን አላቃጠሉ በቤቱ ጀማዓ ግድ ማይሆንባቸው ሴቶችና ህፃናቶች ሲላል እንትና አይደለም። ሌላው ደግሞ ያው በገንዘብ መቀጫ ይቻላል ለማረክ ከመቁሉል ሐናቢላ ይሄን መረጃ ያደርጋሉ። ቤት ማቃጠል ገንዘብ አይደለም ገንዘብ መቅጣት ነው አይደል? ከዚህ ከወለድ ቢክቲ ከሌለው ለሰውየው ለጥፋቱ ምናልባት እንደ ሀገሩ ባህል ሆኖ በሌላ ነገር ማይቀጣ ከሆነ ይሄንን ለማድረግ አሰቡ ይላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እንግዲህ ሰላተ ጀማዓ በጣም ከባድ መሆኑን አሳይ ወአን አብዱላህ ኢብኑ አምር ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ማን ነብይ ካል ኢዛ ተአዘነት አሐደኩም ኢምራአቱሁ ኢለል መስጂድ ፈላ የምነዓ አንዳችሁን ሚስቱ ማለት ወደ መስጂድ ሂድ ብላ ካስፈቀደችው አይከለክላት። ቃለ ፈቃለ ቢላል ኢብኑ አብዱላህ ልጁ ቢላል ኢብኑ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ልጅ አለ ወላሂ ለነምናሁ ለራሱን አምጥቶማ ወላሂ እንከለክላቸው አለ ነው። قال على راوي فاقبل علي عبد الله اباته وزور فسبه وسدبه سبا سدب شيء سيء بطل يكفى ما سمعته سبه مثله قد عندي عيدت الصداد في سد وصلت يلا الله يدي فعل الله الله يطلعك الله يطلعك الله لا يبارك الله يذهبك النبي بلال يا نكركو تلك لا لو تلال الله يا نبي نادي سيدك هو مسو ادرو سلفوش سبحان الله ام بسا نبر مي ونبت ام بسا سبحان الله وقال اخبرك عن رسول الله وتقول لنا النبي بلال يا ركو انت تلك لا بدنا انت من امر الله انت نبي مكه لينجي بلو بتاقوا اباتيو سنة ليجو كاتفا كامل بنا مقوطات مساده من دال نبر سلفو الذين الذي كوركور الدنيا يقطع يقطم بزم يكوركور الذين ሌላው ደግሞ ያው ሴቶች መስጂድ መሄድ ይችላሉ በሲርዓቱ ማለት መንገለ የሚፈራላቸው ነገር ካለ ወይ ሽቶ አርገው ተነስተው ሊሄዱ ከሆነ ሰውነታቸው ገላልጠው ሊሄዱ ከሆነ ይቻላል ወንጀል ነው ምክንያቱም ጀማዓ መሄድ ግዴታው ሱና ነው ለሱና ቢላ حرام ነገር ማድረግ የለባቸው ወፊ ሰይ ሙስሊም ነዲስ ዘይነብ ሰቃፊያ رضی الله عنها ነብይ ሰቃለ ለሃ اذا كانت اذا كنا تشهد صلاه العشاء فلا تطيب تلك الليله ያንዳቹ ሴቶች ወደ መስጂድ ምትመጡ ከሆነችሁ ሽቶ አታድርጉዋል ተፊላት ፕሮቶኮል ዝም ብሎ ሸካራ ዝም ብሎ ካርዳዳ ልብስ ለብሰው ፕሮቶኮላ ወይ አተጣበቀ ልብስ ጥቁር ልብስ ሙሉ ሰፍ ይረሽ እንደዛ ለብሰው መምጣት አለባቸው ዛሬማ ሴቶች እንደው ተካከነው ተቀባብተው ተስሞን ምናው ሱብሃ ተቆረጃ አይተው ነው የሚሄዱ ስንት ሸባብ ይፈትኑ ስንት ሸባብ ከተማው ላይ ብዙ ሲወጣ ሴቶች ባን ይገረ ሱብሃ ፈጣና ነው መልካም ስራ ነው ቢላ سنت سراحان سبحان الله جدل عفرت أسبال الله السام دمو عن تنت فتنا هالك قل للمليهة ماذا سنأتي بناسك متعبدي أشد للصلاة مئزره ووقفت له بباب المسجد وفتنته من دين محمد يا الله لذات كنجيت بلات يعني وطات تاتكو صلاة لسك جماعة بهدبت ومسجد بالرقومة كنبي من قد اندفتنا لم تفتني وعندش بلا بلات طيب ስለዚህ አቦ መስታቱ መሄድ ይችላል ካስፈቀደችው አይከለክላት መልካም ስራ ነው ሩባማ ለዳዋ ሊሰማት ይችላልች አንዳንዴ ትንሽ ተንፈስም ይደብሻል ግን በአግባቡ ነው በመስታቱ ግን ሳይፈቅድላት መሄድ የለባትም ነው ምክንያት አይከለክላት ይባል መብት ስላለው አይከለክላት ተባለ ስለዚህ እሱ ካልፈቀደላት መሄድ የላትም አስለን ግድም አይሆንም ባሩቱ خيرው ለሆነ وفي لفظ لا تمنع مع الله مساجد الله يا الله باري ما اما جمع اماتين يعني سيتوچ وبيوتهن خير لهن بلوا بالحديث هي دي حديث مدمدم يوم سلاذي او سيتوچ ما يدشال بشرطه وانا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعه ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فاما المغرب والعشاء والجمعه ففي بيتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه صليت مع رسول الله جالو كسات جماعه ما عرفت ايدلم استاتوا هوني ركعتين قبل الظهر هي راتب ايبارا كذور بس ثلاث ركع وركعتين بعد كذور بار ثلاث ركع اربع وركعتين بعد الجمعه يا هي ذور فانتا نو وركعتين بعد المغرب سدس وركعتين بعد العشاء سمنت ليلا دمو كسوفي بفيت متالينا حفصه نغرتشين لا كسوفي في سجنبات 10 نو هي مؤكد يوتالكو اهوج يطبق سنه 10 ناتشو ليلا دمو عائشه بليلا تتمر دمو كذور بفيت اربع قال اولاد سدس المغرب اولاد سمنت كشابه اولاد 10 كسوفي بفيت اولاد 12 ان الذين هم ليه ب24 ساعه زازو ترسو بنن لو قسم في جماعه في سنن من حديث ام سلمة ام حبيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على 12 ركعه في كل يوم يعني من غير فريضه بنن لو قسم في الجنه ركعتان 40 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر ይሄ እንግዲህ ያው የጁማአ እንደ ዙህር ነው ጁማአ ሁለት ቢሏል በቤት ከሆነ ሁለት ረካዓ ይስገዱ ይላል ጁማአ ባዲያ አጋጣሚ እዚህ መስጂድ ሰግደ ቤት ከሄድ ሁለት ረካዓ መስገድ አለብኝ በመስጂድ ከሆነ ሁለት መስገድ አራት መስገድ አለብኝ ወፊ ሰይ ሙስሊም አንደ ሰቃል اذا صلىዱ ጁማአ فليصلي بعدها اربعا ከመስጂድ ማር መስጂድ አንሰግደው ጋር አራት ቤት ከሆነ ሁለት መስገድ ይመረጣል ويلا بدين ما قدامو يا مغربو يا عشاء يا جمعه ففي بيتيو يا جمعه وبيتو بلا بيتي لو بمسجد كو ذات نو وقيل وقال بعده لما دمو اي سدس اسجد قلت تسجدوا في الاچو نو اراد تسجدوا يالو تزاداچو نو جمع بين قالوا في اراد تسجدال سدس اسجد لالو انتنت دي يادرك يتكلكل انتنت دي ابزانياو كده بمسجد كون اراد لبيچا بيچا برت السلام يسجدوا السلامت نا ببيت كون ولت تسجد بعد الجمعه قبلية يلو بس زوري الله عليه سلوم ضعيف نو لجمعة قبلية قبلية الجمعة يلو عندن داري موش موكرا له نقر قراجي قبل الجمعة يلو قبلية الجمعة يلو قن جمعة اسكم يدرس ليلة سنوش لك سنوش دوحة تحية منامن مسكرة جلال طيب دمو يا راتب او سنوش ببزاد ببيت مون مرتا افضل ساعة المرء في بيت إلا المكتوبة إلا يعني لبيتهم درشا يستوي لان نوري قبال بركة قبال شيطان باررال إخلاصي هونال لبيت أبو أستقاق داستميرات ببيت إسكا سنة صلاة إن أبو تراوي مسجد مستقاد عيد كسوف استسقائن إنيه مسلوش بمسجد كجماع إسكا ليلة وبعا دهابا وتربا يعني صلاة الليل بل راتبا بل بعديا بل قبديا بل ببئس سقاد وزن كيس فردو نوبا مسجد فرد بيشاق بمسجد سقاد لنا ولا يوند سرعان يوم دين سلام وسي سلام وفي لفظ البخاري عن ابن عمر قال حدثني أفسطو إهتين قرشين على نبي مصر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما تلو الفجر نبي عليه الصلاة فجر كفجبه كأجد أبو على يسجد نبر ولتركه وكان ساعة جزي نبر لا أذكر على النبي صلى الله عليه وسلم مالك بابات جزي امتثال قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستعذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وإن تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم الآية وأنا إسان قرتشينا يا بعد قبلية الفجر دم آكد السنن قبلية الفجر لما تعالى لعائشة بالتأكسونا على الزيلة أنا عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه شيء من النوافل بسنة أن نبروا أشد تآهدا ما قبابت أكي بركة أن نبروا منه كما قبابت أكي يبلت على ركعتي الفجر يا سنة يا سبهي قبلية وجهنا سنة وجه وفي لفظ المسلم ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها يا سلام يا فجر قبلية وجه كدنيا أنا دنيا كهزتشونك ويشارعوا ينسوا دوزاتهم ممكن هذا لأن قليلا يبقى خير من كثير يفنى تنشون كابن لاتشو قرينا تأجراتشو جنة لاي تنشونو ميزوت لهولي ميكوي نقر بزوهنو كمي تفاثلنا إشالال بل إلى هذه السنة لا ترغلوا طردتكم الخير سراويت وانتان وتهدروا كان مالنا يطور حيد بيسداتشو بيبارراش أتتواتشو إلانو ليلا دبوا شيء فجر يعني مسافر ليلا من قدني يا مان سنة مسجد الله بتيه لبته مسجد مش عارف ميل الله مسجد ميل لبته ميل الله نقرق الركعة الفجر كارم من قدني يا بيقول عند سر قبلية الفجر دوحة وتر من قدني يا مسافر من قدني يا بيقول مسجد الله بتيه إتناو الشيء يطبق السنة كامل لك تشوف بعد ياو قبل ياو ساي سجدة دينقت عزام أربعة تندي تادر فرض كسجدة بحال مسجد الشلال وقيل توسن مذهب عباس صحيح توتس مش كف قال سي بحالا قال يا وطا دينال اذا الله قلت باب الاذان الاذان لغتان الاعلام والاعلان الاعلام بدخول وقت الصلاه اذان مالك ما تام ما وجه من قوله تعالى واذان من الله ورسوله الى والاعلان الاعلام بدخول وقت الصلاه صلاه بمغباته ما ساوق مالك شرع في الصلاه الاولى من الهجره مدينة بعيد وبعد ما جمع زمن نو يتدنققوا يا صلاة كذا ما هو يا بزو تبوكروا تدربوا التساكم ساتريو نو ما ترشى يا عبد الله مزاج من عبد ربي بن ثانية بمنام ما توان سويو أرون بعد لبسو إنتون إنتي أرجو الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إسكا أذام ترشى تنشد مهيد بلو زك بارا ديمس إكان استمارو خزر النبي ثنا جراتشوا هلمو وريتو مرادان فرياتين إن هذا رب يحكين لبلاد وقبو دمسي من الكان تعالو تنا خلاص بلال كزان جري جمرو أذان يستقع باجم مريلا وقد ورد في فضل الأذان أحاديث كثيرة أقول الناس أنا كم بالقيام المؤذنون على النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله معاوية بن أبي سفيان أن قد أتشو رجع الشيء يوم القيامة إذا سوي وبقى لنتنو ما سبحان الله أبو يعني السنة يا دنيو وقيل الله أن تصفى بطعم سلم يعدرك أن قطو أن نقرر كجر سعود جلتنا رزاز ما الشيء عمونا هيو هي أجراد دمو يمي سما نقرر جنم إنسم شجر حجر هون نقر إيه ما سكسر الله تعالى فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذن في الصلاة فارفع صوتك فإن يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد يوم القيامة اللهم ارشد الائمه واغفر المؤذنين الى النبي عليه الصلاه والسلام امام وجهك علما قد املاكتاچو لمؤذنوش ماراچو يا سلام والله اذان قال لو يعلم الناس ما في النداء والسف الاول ثم النبي الله يستهم عليه السلام الى سوج مالن كان اطا متطاطار انجي مالن ما يغني بيقول نورو إذا تظلّه نبّر لأزان النا لسفّ الأول من ذلك أزان لمن ترعى نبّر لأنه كامينا ما يقول رأوه تلك الشيطان كو فسوني أنت أقعر به دوار سبحان الله أزان كما يسمى من أين اسكبات قال به هو النبّر أزان سيابك إمتاء أولي كام سيبا لششا أولي كام سيابك إمتاء بمعرنا مغاق كلمتهم نقول شك لا يا جن ستة مر ستة كن ستة كافر ستة بازا سيتشين ستة ستة راكي فو دس دس يتي در سالة دبوب تي در سالة سعودي تي وطالة أمريكا سلاسو سلاسو جر سوالة يا جن شك لا سبحان الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة متفق عليه. أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم وشال ودا أردت نقر مريك وطالب بارا إدميه الله أبزان إبله وطالب كما تو بلاي نوروال لجين يا ابذا بلوتال كما تو اربع امسا بلاي ولدوال يبارا بعمت ولد بيجي غنزم الله ابذا بلو تامر بعمت عندي نو ميا فرا ولد دي عمت نبر يبالا عنده ابيچا قراچين نبر يبالا جنات. قال امير بلا بلال بن رباح الحبشي رحمه الله رضي الله عنه ان يشفع الاذان اذان ولت اشفع ما بنتين ولت ولت تويم اربع ثلاث مرات مرات ويوتر إقامان دمو أبزانيا قاروان أندانت شدر أندانت جنوز أندانت هيرس أندانت هيرف أندانت يمتر شاو قال أذانم أندنم أميست قال أذان إقامة أندانت ببالا يا أذان أندق قال بيش أندانت ببالا ولا ثلاثنو يما جمرا وتكبيرا أرات رات إيه تازو نبي أزو تارو في رياضي أمر النبي بلالا للاد تازو جازو ما أندر تاوكم نبي أزو تارو سنة نوم على أذان ورطرت مار ورطرت مار أذان إقامام عند أذان مار أذان بيشاري وعلى هو مذهب أنا في جامع هناو أندان برواية وشالبوس أبزانيا ورواية جن هناو إقامة وشربوس أندان ورطت كار سوست كار ورطت رتي بارار الله الله أكبر إمتى شاء الله الله أكبر نادم قد كان سكت أمس النزي سوست ورطت رتي بارار كي إقامة ليلا أندان أندان دنا أذان لوم ورط يا مجمع أرطرات يا مجمع رام ورطت رتي الله ما ترجي. وعن أبي جهيفة وهم من عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدمي يقودا مالا بونج بقعي قبة دنكان وسط مكة بغزوة الفتح هنا بلال إذا لا ينبرنا مطاهن على قال آل فخرج بلال بلال وطا بوضوئه النبي بوضوئه بوضوئه لله بوضوئه أدر قبة وعائه بإقابة ونقر بثري ببوكو تقبل أوتاه كذا سوتش بنبي عيسى السلام ودو أدركوا بره أخيالوتين مبكى ساتشون تتبرقين كبابورا بتشاشو بنبر يجرى الرسول بنبر فمين نادي توسنا وحاول أن تسوب سونا تيا فسر تبرق راشين مارك كذا ودو كذا ركوا بتك الراء وهم وانا إلين دمو عنده أدرى سو دمو إيه كسو يو بارن ارتباط إني أو براسو كذا فكافس سو وستو يتشاش نبر عندما يدرك جمع قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أذان بلو وعليه هلة حمراء أي هلة لبسه هلة مالت سوق له زيارته وبتعانى كان درفسه يستوروا ملاله قالي إنا شرد عند كومبلية تتسرى وانا بهين توتام ببالا كومبلية لبس ببالا إيه أيضا لب قل وانا من دنو قالي إنا شرد عند كومبلية يرحمك الله مارد قادي عندك لا عندك أميس الدرجات شردو كتاش الدرجات بقولت عندكم بريت الدرجات هلا يبرد أي هلا لبسوا مال حتى كأني أنزل إلى بادي يعون بس بارانا من نجارنا لك عندهم بس إباتي أشوف متأت يا كونجو سيتا يعون بس نجارا هين قد سوت على قالوا فتوضع وضوء الرب وأذن بلا بلا أذان الدرجة قال فجعلت أتتبع فاه عفوني كتبت جمعها هنا وهنا ودعي على الساعة ودك أني بقول إن جاندت من زنبال يا لصراتي ودك أدعي على فلاسي زنبال لسين فكتبت تركوت حي على الصلاة حي في الأمر اسم في الأمر أنا أقبل ودى صلاة نوم أنا حي على الصلاة سوتي كده كثيرون قادينا وكثيرون ويجت لايلة وكثيرون سمينار لايلة وكثيرون جبرنانا وكثيرون مكين سفينة وكثيرون أستبالينا وذاتا يدع كثيرون دكترنا يدلع إسراء تصمتوا على إيدا لا كاتوا عجمروا مو كبرا سراء أزبت دينا إيدا حي على الصلاة يا الله هو أجمال تغنوا مالنا وذا كاي وبس بزي عبدا دان عبدا بس لينا وذا قرابة كنتم حي على الفلاة وذا نجا مبتيا متفلقوا ثماغنيا كم تفكت مدانيا ودسو سرانو يا سلام كبار دعواكم كافر اهنن بلو كما سكرا مسلمهم تبروهكم استطاعوا يا نور ما قلتوا سبحان الله عندك دي سوريا لأي عند مؤذن عند النصارى يا وكيلوا الأذان بالميلود ولت ولاتهم عربنا شايلن بقوان قايد بابادي من تاجي لا يا يا إيه يتركف النصارى من بدو أذان إلى المصلات أشهد أن أهل همسة يشهدون أن محمد أنا مسكر الله يا همسة سوريا سبوج محمد الله ولا سني الله ولا مسكر بعد ما تقول داين ناقر هي مجرم شوف أشهد أن ما تقول داين بكناتهم يا قال لا قوان قاونا اسمنا لي قبار هي قال مكرنا كمسلم تكبروا مسلمون جن وسنة وكلا مياسك نكروا أشهد أن أهل همسة يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله عليه الصلاة نبي عليه الصلاة والسلام عند كبابه لو رأسه سراويتي زو لون أذان عند دفتة الدام تنبر أذان كسم مبكر مسلم سفر نبي من الله سبحانه وتعالى أذان كسم ورا بعض ما يقال بالأذان من الدماء إلى البخاري كتاب الأذان لا حتى كان عند الأبي عليه الصلاة والسلام كارفة توازى بلاله فجاز التبوفا إلى آخره ثم ركز له أنزة عند تنمشي مركز ماله بتر تشكلت شلاته سترة فتقدم في قبل وسل الظهر والعصر كان يسجد او غزوه الفتح او مكان الى عمل الزالين ثم لنزل يصلي ركعتين حتى رجع مدينه اسكين ملس الى سوره ركعه كما سال انت وجدوا مسافر نبروا نو بسفر اذان يبالال بسفر اقامه يبالال بسفر سترة الا بمكان سترة يدرجال لما رد الرجال ولما اشتكل الف قالوا بمكان سترة يوجبان اي وجبان بمكان لا بمسجد الحرام لا معناته يوجبان اي وجب يتوسنوت اي وجب ملالو يتوسل الحديثات عرض قال له طائفوش كفي ذبيتات يهيدو سترى لا درقون نبر الكلكلوم يعني سقادوا إلى الآن يتوسلوا يهيو نبي حديث صحيح نو سترى درقوا قال له بطحاء لا يوطوا مكة لا ينو النام يتوسلوا يوجب مكة لا يتم يتوسلوا بطام هزو قاقاتا يعني كذي لما يسأل رمضان إيه آيات سبات تيازتين مكتم يعني دي رمضان عشر أخير لا عندهم لما حج كذي ديب ليك ليكو يوطع يعني إيش عرف الصح حتى سيتوش كون كون دو تقبل دي سجدان هاد سيد كبير في دي سجدان لستين ما كان أمرات إلا ما إلى كذا كوس كسيت يقف مقوم صلاة أبلا شاء كبير في توام مقوم كبير في توام مقوم ما يبغى سنة جيب الضرورة تبي المعذور طواف لا إذا ما ذا بشر في سيد كان كات طواف بلا شاء ودو يفتح على إذا لا طواف ودو شرط ترى نكات على قال لي سنتو كنجيت من تابدان عند هين سيد يا عند كبير شاطي زلنيال نكتة جالس طواف يا دركوا أبالا عند هند نريج قرنا والله إني تسمعك أكون بقى يعني لما تكون نقرنا عشان بيجيب ناس سلوا دواي دللا الزاد رك إيدا في التعين والله بقى إيه إنت تسمعك أكون تسمتوا هذا قلي قوان قوات شنو زورا في التعين المهم يا لا أزر إتشالا أيام الحجنا اليوم أيام عشر أخير مكالا يتوسل موت سترى أي وجب ما أدرك الآن وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل بلال بن رباح إنه ما نعم يا بلال الناس ما نعم ها ها أبا أباتون رباح أباتون بلال بن رباح صبيا رباح أباتون إنه ما نعم يا بلال جكناه يا بشاو أو حمامة بلال حمامة أمه حمامة وأبوه رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بليلين بليل بما تأذان لا لم يوك إذن آئلكم بليلا يتنجو تنستو غرب وطر من عمس عزل إن بيسد سد سيسد نياد رو دم تنش رفت إن بيادر بسبه تقارب والينا سلال سبه لأذان سلالا فكلوا وشربوا صومن يهونا شبلوا تدو حتى يؤذن ابن أم مكتوم عبد الله ابن عمر من بلغ أعمى أبا صلى الله عليه وسلم أعمى يا سويو أذان استمر يسوي رسول أذان النبر وكان رجل الأعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت يعني أورسه نبر أذان أيضا نبر نقتها نقتها استمر بارو درسلا سلز لا تبيه ولا تأذان أصفلك ولا تمؤذن أصفلك عليه يتسر يترسى سنانه عندن دبوتا إنجي بطعم ترسطوا عند ساعة سيكارو لا سبيه وهم عند ساعة تروب سيكارو أذان بيبات بيضو سكوش تنستو صلاة اللي تسبب سبحان موتر سكبه لا سبيه الزكاة جال سبحان الله تتوقت على لبعا جل نقرا شبت رسول لا سبيه ليه لا ذكر لا سبيه سوو فيه هون الزكاة جال ما رأتنا إنه وثروش نسك دال ما سهور دمو وما قستو ميزعوم كهون رمضان هون ليلة ميزعوم سو كهون سهور دنا بلو إبال عالم سلزي يا إني أذان إسكامي درس بلو تطيع سبيه إسكامي قبا يا فجر ما انه اسكي غبادر وكل وشرب حتى يكون الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر بقى مبلغ مقبات شال عالنا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك ابن السنان قال أباتيو شرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أهود نبي قوسلو نبي أهود كان أباتيو ساتشون دم مطوطان قال يعني إن دم بطيرو جهانا مثنكاو معلو نبي محمد صلى الله عليه وسلم دم بزام زمشا تقدروا عالم نبان نقران هي سعد بن أبي وقاص سعد أبو سعيد الخدري أبات أبو سعيد سمو سعد ابن مالك ابن السنان مالك مالك باتاتشو مالك ابن السنان أتصوان البلاد إيهب دمو مكسري من الحديث بذوك أوروط عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله إذا سمعتم المؤذن مؤذن كسماته فقولوا بلوا مثل ما يقول المؤذن مثل ما يقول المؤذن بك إنف أدبتواتها أسكبتها لمن دلو مدرجنات رسول نقر أيضا بس يمين خلافة راجفوك أو لنبي نقر كربا فقولوا مثل ما يقول بالتابلو مؤذن الجمران دان درواتوك ذنها مدرجة يا نبي نقر أيضا لتشم بمالت راجفو يا نبي نقر ناس مؤذنوا عند ميلو أينات بلونه يعني هي مطلقناه هي على السلام سين هي على السلام بلو ما لها سيدا هي على الفلام سين هي على الفلام بلو ما لها سيدا نقر هي مطلق أيضا ميلا حديث عمر في صحيح مسلم هي على السلام سين لا حول ولا قوة إلا بالله رابطونهم لا حول ولا قوة إلا بالله تلعنا ليلاه قل مؤذن عند ميلو تلعنا اش واجبنا وسنانا اختلف العلماء مؤذن سواء واجبنا إلا لمكناتا بقى أمرنا صارف إلا هو أبزاني مؤذن إلا منهم الشوكان وغيره يتوسلوا ذا إذا لم نبي عندك ذي مؤذن أذان سي سمتو يعني هدية للفطرة هدية للفطرة بلوالنا أذان سي مسقطتو إن تنقروالنا سلزي كده يهون ومن هذا كتشال مسقطنا واجبنا ومالتك رب يهونا نو كذا ولا ألم رب أدو تامسا الكائمة يلمنا نو يعود دعاء دمو على الدعاء وإذا أذان الإكرامة لا يرد نو تو أمدرج على النوم. أذان واجب نو سنار بارو لما استخلال شوالو مهدسو شعور واجب نو نبي يالا أذان سكتو نبان نقر من ميدم حتى أنكان فائتا مالتنا إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أهدكم وليأمكم أكبركم سفر ذا أنكان عيدوتن عنداش أذان بند ليلة إقامي بل عندو إقامي بل وما عندو إمام ويستقيد بلال نبي رسال السلام بسيب مسلم دالة كابو قصادة تور حديث الله كارغاتي وطا خيبر سيمال لسو انكل فستاد اچو هنا بوتا قدم قدم مارو زاري انجدي صبحي تكسر كتنان الله هنا تبقى بلو بلال استبقو بلال مداك موال انجدي هون جيمون تدقي فو ايزو چلت انكل هولون تاني ساي وطا تاش ستا درگا اچو باننن عمر باننن سي الله اكبر دنگتو دم ساما نبر انجدي سوان درگا سي اگاتمو سي دنگتو ميس الله اكبر نبر مارد مي كاربو خذا يا ودي لم سباننا نبي ليا باني نواچو انغدي فرغو من الوان نبي بتنيو بس يا ودي ماچو وهي نونا بحالا باننوا على صلاه انت ما لطاتنا تنسوا شيغري شيغري لا لو جملاچو نيدو ازيغا شيطان تطيد هنا ازيغا لاكان قطا بلا مسجد على تنش قطا بلاو اذان تبال عند ليلى غزي سنه قبليا تسجد عند ليلى غزي اقام تبال عند ليلى غزي جهر تدربو سبي تسجد عند ليلى غزي ايه كذا ليس في النوم تفريطون عرمة الرسالة انقلف بمتنيات لقمتي اللهم مكناتو كاقين بلاينا تفريط ميبا لقمت ميبا رو عند سنة درسة ساي سكدا ليلة اسكي قباد رس ممالتون وانو لك سرزي لا يمتن لفائتا مزاني بارك عن بارا جاري درقا رسول الله الله وعلا اي سماء انسم جينو مانم نقر يوم رجع المسكرات نجي كان بيو سمي تشالو بلو آلو تلا سلذي بيتشاون بيهون أذان مالت عالدبت حتى أذان بيسم عينا الكلافة الأذان كسم أيبن أيبن راجوك أو الوزة أذان كسم جربت أذان يبن جين أذان لما جبر بان دبوتا نستقر كون لما جبر أذان جنسو شوك تبي تبارك هون إهن يوم اللس ساعت من لستنيا لمن سهوش إن لها وك من لستنيا أذان بلو يسقاد إقام يبن هذا والله أعلم مثل ما يقول ميلول الصلاة خير من النوم. هاي أستأخر من النوم بميل ولا مثل ما أقول الساعة الزوجة كتالج أستأخر من النوم يبان وأنا بهين أتوصل لبعض الصلاة كبرت تبالي لأنه كأوتش يتوصل له ولا قط لا داري لبعض يبان لأنه راجعه كأول أستأخر من النوم سيد الصلاة خير لمن لم يستنع النبي على وطوته هي هي على ثين هي رسالة هي رسالة لا ولا قط لا داري يبان بلو استنع كهوتان هين على وطوته قدا أساقه من النصيب أسرقه من النوم يبار ما ذات إلا الله فطر الله يستاذ أبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والله لن بخير وارحمة والله الحمد لله أنوار ركني أو أنا ومن أجل تباري دمو قرب مسك ويس شمكة دمته وبرع منه منه عند فالك تمسك ايه قاعدة جو سيدي كم بغنال باكر يقاد جول لهم دا ومم ايه دي قاعدة جو سيدي كم بغنال يقاد جول لهم دا جمالا عندينك على باي دين يا على باريك اگر وچین کا یایر کو کباب وچین کتما وچین اگ باچا وچین کا یایر سلام لگے دل ہندا نا الحمدللہ ہاں نا ماں اینے بوزم مالے نوڑا سوزی ملے